وكذلك يقول عندنا في اليمن الناس يكثرون من قول علي الطلاق علي الطلاق في تعاملهم مع بعضهم البعض، فهل يحصل بذلك طلاق أم لا، وما توجيهكم لهم؟ نعم يحصل طلاق، إذا هذا طلاق معلق، علي الطلاق إن تأخذ هذا، علي الطلاق إن شاريه بكذا وكذاب، يحصل يقع الطلاق. نعم.